يتضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي الذين تضعفوا

قتلوه

وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فتباته الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو Mm-hmm.

قال لا أقصر ما قال Oh, صدق الله العظيم.